للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من بعث الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال: كنت أنا وجان لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، فقال: أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لهذه المسألة، لبيان التناوب في طلب العلم. والتناوب من النوبة، هذا يأتي نوبة وهذا يأتي نوبة، كل واحد ينوب عن الثاني، هذا يأتي مرة وهذا يأتي مرة، وهذا في حال ما إذا كان الإنسان الطالب للعلم لا يتمكن من الملازمة للدرس دائما. إذا كان عنده أعمال ضرورية لا بد له من الذهاب إليها، فإنه يجعل له صديقا أو رفيقا أو زميلا يتناوب وإياه، فهو ينزل يوما وصاحبه يقضي حوائجه وأعماله، والعكس، فإذا جاء اليوم الثاني نزل هو، ثم يأتي هذا فيقضي أيضا حوائجه وأعماله. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه لا يتيسر له المجيء في بعض الأحيان، فكان معه من يأتيه بخبر اليوم الذي يتأخر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب متيسر الآن ولله الحمد، بشرط أن يكون هناك ضابط يضبط الخبر إذا نقل إليك، فإنه حينئذ يعتمد عليه. وفي هذه الأعصار إذا لم يستطع الإنسان المجيء، فإنه ربما أرسل مع أخيه ضابطا كأداة التسجيل ونحوها، وهذا يدل على حرصه إذا جاءه ما يتعثر عليه بسببه النزول للطلب للسماع من العالم، لا أنه يرسل مسجله وينام، لا، وإنما الأصل أن المرأة يأتي بنفسه فيسمع من العالم ومن الشيخ مباشرة، لأن هذا فيه علو، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى الجلوس بين يدي أهل العلم فيه فوائد متعددة، ليست فقط السماع وإنما مسائل متعددة. فمن ذلك الاقتداء بهم في هديهم وتمثيلهم وطريقة كلامهم وتعليمهم، ومن ذلك أيضا إضافة إلى السماع منهم مباشرة السؤال عما يشكل، فإن الإنسان إذا نزل بنفسه وحضر وسمع ربما أشكل عليه شيء فسأل عنه، بخلاف ما لو أرسل غيره فإنما يأتيه الخبر فقط. أما لو جاء هو فإنه يزداد من العلم بسبب سؤاله عما يشكل عليه. ولكن إذا جاء ما يقتضي التناوب تناوب وزميلا معه يختاره هو. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصي مشهور بكنيته. قال: أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الأموي، واسم أبي حمزة دينار، فهو شعيب بن دينار الأموي أبو بشر الحمصي. عن الزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب قال أبو عبد الله وقال ابن وهب. هذه الطريقة الثانية معلقة، الطريق الثاني معلق، وهذا المعلق يعني أن الإمام البخاري لم يسق الإسناد فيه، ما قال حدثنا فلان حدثنا فلان، وإنما قال ابن وهب. وقد جاء هذا التعليق موصولا عند الإمام ابن حبان في صحيحه من طريق حرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب، حرملة بن يحيى التجيبي المصري عن عبد الله بن وهب. قال: أخبرنا يونس، ويونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب أيضا عن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور وهو النوفلي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي. هذا الجار الذي كان يتناوب مع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قيل إنه عتبان بن مالك، عتبان بن مالك. وهو أنصاري. وقوله في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، المراد في منطقة بني أمية بن زيد في العوالي، في عوالي المدينة، وهي منطقة معروفة إلى الآن، تبعد عن الحرم من الناحية الحرم النبوي المسجد النبوي من الناحية الجنوبية الشرقية، تبعد قرابة 3 كيلو مترات أو 4 كيلو مترات من الناحية الجنوبية الشرقية، فهناك ديار بني أمية بن زيد، فسميت هذه البقعة التي فيها عمر بهذا الاسم لأن هؤلاء القوم هم الذين نزلوها، بنو أمية بن زيد. قال: وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه كان له عمل، كان له التجار يعمل يتكسب، فلو جلس الأيام كلها فلحقه مشقة، فبعض الأيام يقضي أعماله يتجر لنفسه يقضي أشغاله، فينوب عنه جاره ويأتيه بخبر ذلك اليوم، ومن غد يأتي عمر ويذهب جاره. فالشاهد يقول: كنت أنا وجار لي من بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. هذا هو الشاهد للباب من الحديث، باب التناوب في العلم، هذا هو الشاهد له. نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما. فاليوم الذي ينزل يتفرغ جاره لحوائجه، واليوم الذي ينزل جاره يتفرغ عمر لحوائجه رضي الله تعالى عنه. وهذا كما قلنا إذا لم يكن للإنسان من ينوب عنه في قضاء أعماله وأشغاله. أما إذا فرغ الإنسان للعلم فإن الواجب عليه أن يكون أشد حرصا. فإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اشتغالهم بأعمالهم وكسب أرزاقهم وإصلاح أمور معاشهم وعلى كبرهم في سنهم يحرصون على العلم بهذه الصورة، لا يريدون أن يفوتهم من العلم شيء. إذا نزل فالحمد لله، وإذا عرض له العارض الذي يشغله اتفق مع من يحضر هذا اليوم فيأتيه بالعلم الذي سمع في هذا اليوم حتى لا يفوته الخير. ففي هذا بيان حرص الصحابة على العلم والخير، بيان حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العلم والخير، وأن الدنيا لم تشغلهم عن ذلك. فإذا كان هذا كما قلت مع وجود الحاجة الماسة للتأخر لقضاء أمور معاشه، فكيف بمن لم يكن لديه عذر ويفوته العلم؟ هذا فاته خير كبير. قوله رضي الله تعالى عنه: فنزل صاحبي من الأنصار يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، الكلام فيه حذف، أي فسمع ما في ذلك اليوم من العلم ثم رجع، فجاء إلى داري فضرب بابي ضربا شديدا ففزعت، فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. وهذا فيه دلالة على حرص السامع على التبليغ للأمر المهم قبل أن ينساه، قبل أن ينساه، لو تأخر يمكن ينسى، وإنما لما كان الأمر عظيما اهتم به، فلما رجع أقبل إلى بيت عمر رضي الله تعالى عنه فضرب الباب ضربا شديدا حتى فزع عمر. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. ظاهر العبارة أن الذي دخل على حفصة الرجل، وليس كذلك، وإنما هو عمر رضي الله تعالى عنه. قال فخرجت، لأنه قد جاء في الرواية الأخرى عند المصنف قال فخرجت فأتيت حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. وجاء في الطريق الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء. قال عمر قد علمت أن ذلك يحدث، يعني بسبب ما يكون منهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان من المطالبة بالنفقة ونحو ذلك. وقد جاء الإشارة إلى هذا في قوله سبحانه وتعالى إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فقالت لا أدري. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فقال له وهو قائم قبل أن يجلس، وهذا فيه الاهتمام بالسؤال عما حدث وأهمك قبل أن تسأل أي سؤال آخر. الإنسان إذا كان عنده سؤال مهم فإن الواجب عليه أن يبدأ به. فعمر رضي الله تعالى عنه لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بدأ بالسؤال عن مسألته التي كان خائفا منها، وهي تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. فينبغي للإنسان إذا أهمه شيء أن يبدأ به أول دخوله حتى لا ينساه، أو لا يصرفه عنه أيضا صارف. فعمر رضي الله عنه بدأ بالسؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فكبر رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في هذا الحديث في بعض طرقه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال أنا الذي آتيكم بالخبر، فخرج للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه لما رأى حفصة خرج منها، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فكبر عمر رضي الله تعالى عنه. وعند المصنف وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول أنا من الذين يستنبطونه، يعني يستخرجون علمه وفقهه وخبره، فجاء بخبره لم يعتمد على مجرد الشائعة. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى على عباده لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بسبب ماذا؟ بسبب البناء على الشائعات. عمر رضي الله عنه ما قبل ذلك، وإنما عزم على نفسه وشد، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل. فهكذا الواجب على طالب العلم خاصة وعلى المسلمين عامة، إذا انتهى إليهم خبر عظيم، خبر جلل، حادث عظيم، ما ينبغي أن يتناقلوه بالشائعات، وإنما عليهم أن يتحلوا بالأناة بالتأني، والتروي وعدم العجلة حتى يسأل هو بنفسه فيثبت عنده الخبر بطريق يجعله يقطع فيه بالصحة، ما يبني على مجرد الشائعة. فهنا شاع في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فعمر لم يأخذ بهذا، وإنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله بنفسه، وهذا فيه أدب عظيم ينبغي أن نتأدب به نحن المسلمين جميعا، وطلبة العلم خصوصا. لا يبنى على الشائعات، يقال هذا أمر معروف مشهور الناس كلها تعرفه ما في شك، فإذا بحثت عنه وصلت إلى صاحبه تصدم تفاجأ، تسأل الشيخ قال والله وبالله وتالله ما سمعت هذا إلا منك الآن، وهو هذا أمر شائع ذائع مشهور ما في شك، وصاحب الأمر الذي يعزى إليه ما يعلم فيه. فينبغي للإنسان ألا يبني دينه وأحكامه على الشائعات. وأذكر من هذا القبيل عددا من الأمور العظيمة التي قيل لنا إن الشيخ رحمه الله ابن باز قالها فعلها في أيام أحداث حرب الكويت، فإما نتصل به وإما نأتي إليه فنسأله قال ما عندي علم ما عندي علم. وبعض المرات وأذكر هذا جيدا قال وما آفت الأخبار إلا رواتها، فقلت يا شيخ يتناقلونه بكثرة ويكذبون، فقال يا شيخ محمد كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد إلا نحن المساكين. فالشاهد أن العبد المسلم الواجب عليه ألا يبني حكمه على الشائعات، وعليه أن يتثبت بنفسه. وفيه أيضا التكبير عند حصول ما يفرح الإنسان، فإن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أطلقت نساءك؟ قال لا، فقال الله أكبر فرحا بذلك، لأنه لو حصل الطلاق هذا يسوءه. تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه ومنهن ابنة عمر أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها، وقد كان عمر رضي الله عنه يعاتبها كثيرا في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ليتدخل في ذلك ويشفع. وهي أم المؤمنين نعم، لكن بمقتضى الأبوة هي ابنته رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالشاهد التكبير إذا جاء الإنسان ما يفرحه من الأخبار، فعمر رضي الله تعالى عنه هنا كبر مسرورا فرحا بهذا الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد كما قلنا أولا مشروعية التناوب في العلم إذا كان عند الإنسان ما يشغله في بعض الأحيان، ولكن عليه أن يختار الضابط المتقن الذي يحفظ ويحسن الفهم، ما هو يسمع زيد فينطقه عمر ويكتبه خالد ويرويه بكر، لا، أقول له زيدا فيسمعه عمرا وينطقه خالدا ويكتبه بكرا، لا ما يصح، إنما ترسل الضابط الحافظ، وإذا لم يكن حافظا فيكون ذا فهم بحيث ما يأتي بالأخبار مقلوبة كما يقول مشقلبة رأسها أسفل وأرجلها أعلى، لا، وإنما إذا روى بالمعنى روى لك شيئا لا يكاد يخرج عن كلام المتكلم إذا لم يستطع الحفظ والضبط بالحفظ. شفط الصدر فيروي بالمعنى فلا يكاد يزيد على كلام المتكلم. وفيه أيضا من الفوائد مشروعية التكسب لطالب العلم حتى يعف نفسه، يشتغل إذا لم يكفى مؤونة العمل فإنه ينبغي له أن يشتغل حتى يعف نفسه، فيشتغل يوم ويدرس يوم، يشتغل يومين ويدرس يومين، يشتغل أربعة وخميس وجمعة ويدرس سبت وأحد واثنين وثلاثاء، وهكذا على حسب حالته يحصل مالا يستغني به ويستعف عن السؤال. فالواجب على طالب العلم أن يكون عفيفا لا يسأل الناس، فعليه أن يشتغل ليعف نفسه فيوفر لنفسه مالا يقعد معه أياما فيطلب، فإذا كاد أن ينتهي عمل، وفي هذه الفترة يرسل من ينيب عنه. وفيه أيضا من الفوائد الاحتجاج بخبر الواحد، فإن جار عمر رضي الله تعالى عنه شخص واحد وعمر شخص واحد، فإذا نزل جاره جاءه بخبر ذلك اليوم من العلم وغيره، وإذا نزل عمر وغاب عتبان جاءه عمر بخبر ذلك اليوم الذي نزل فيه من العلم وغيره، ففيه قبول خبر الواحد. أخبار الآحاد تبنى عليها الأحكام. وفيه أيضا من الفوائد الاهتمام بالأمور العظيمة، في التبليغ خاصة عن غيرها من بقية الأمور، وذلك للنظر فيها وفي عواقبها وما يترتب عليها والسؤال عن فقهها إن احتاج إلى ذلك. وفي هذا الحديث من اللطائف الإسنادية رواية الصحابي عن الصحابي، رواية الصحابي عن الصحابي، فإن الراوي هنا عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا من المباحث المعلومة في علوم الحديث. وفيه أيضا الاحتجاج بمراسيل الصحابة، فإن بعض الصحابة لم يحضر الوقعة ولم يحضر القصة ويرويها كأنه حضرها، فإذا قال الصحابي قال صلى الله عليه وسلم كذا، نعم، أو أمر بكذا، فإنه مقبول. وفي الألفية وكل ما أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، في ألفية الحديث وكل ما أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، يعني مراسيل الصحابة أصح أقوال علماء الحديث أنها في حكم الموصولات، ما هي كالمرسل عن غير الصحابي الذي يكون نوع من الضعف في الحديث. إذا قال الصحابي قال صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا ولو كان صغيرا في سنه فإنه محمول على الاستطاعة، لأنه في الغالب أن هؤلاء يروون عن الصحابة بعضهم عن بعض رضي الله تعالى عنهم وهم عدود. رواية هؤلاء تكون عن الصحابة، فمثلا أبو هريرة بعض الأحاديث لم يحضرها هو بنفسه، فإسلامه كان في السادسة من الهجرة، فهل نقول هذا؟ لا. كذلك عبد الله بن عباس بعض الأخبار يرويها وهو صغير عنها، أخذها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهنا كما ترون يروي عن عمر رضي الله تعالى عنه، فالصحابي قد ينشط ويخبر بمن أخبره، وقد لا ينشط وإنما يضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه. نعم. أحسن الله إليك. قوله الله أكبر. نعم. ما لها؟ قال ما مناسبتها؟ عند حصول ما يفرح. عند حصول ما يفرح الإنسان. إذا بشر الإنسان بما يفرح أو أخبر بما يفرح فإنه إذا كبر عند ذلك فلا بأس. الله أكبر، يعني كنت تنتظر شيئا وتخشى أن يحدث ضده، فجاءك الخبر على ما كنت تحب فتقول الله أكبر، يعني الحمد لله على هذا، فهذا فرح بما بحصول الإنسان على مطلوبه وسلامته مما كان يخشى ويحذر. ففي مشروعية التكبير عند حصول ما يفرح، إذا كبر الإنسان فلا بأس بذلك. نعم. صلى الله عليه. نعم. ما شاع، ما شاع، لأنها ما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له زوجات. نعم. لما قمنا عليه في مسألة النفقة قال الله سبحانه وتعالى إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعاليه أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يمتعهن يعطيهن من الدنيا من المال ويطلقهن. نعم. فهذا هو. قالت لا أدري، لعله انتهى إليها الخبر كما انتهى إلى أبيها. نعم. أحسن الله عليك. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد. محمد بن كثير هو العبدي وسفيان هو الثوري. نعم. عن ابن أبي خالد. إسماعيل ابن أبي خالد، هذا ابن أبي خالد هو إسماعيل. محمد بن كثير هو العبدي وسفيان المهمل هنا هو الثوري، هذا يسمى عند علماء الحديث يسمونه مهمل، إذا جاء فلان بدون ذكر اسم أبيه يسمونه مهمل، والمهمل يحتاج إلى ما؟ إلى تقييد. فإذا قلت فلان ابن فلان قيدته، وما دام فلان هكذا فهذا مهمل مرتك مطلق، يعني بدون قيد، مرسل بدون قيد. فمثلا سفيان، عندك سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، يبقى الإنسان ما يدري من هو سفيان هذا، فإذا قلت الثوري قيدته ربطته، ما بقي مرسلا مطلقا للشكوك عند من لا يعلم العلم، لا يدري هل هو سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة، فهذا يسمى مهمل، والمهمل يحتاج إلى تقييد. فالسفيان هنا هو الثوري، ولذلك كتب في هذا الباب في الصحيحين خاصة كتاب اسمه تقييد المهمل وتمييز المشكل. تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الجياني الغفتاني، المهمل من الأسماء التي وردت، وتمييز المشكل منها كتاب كامل في هذا الباب. فسفيان هو الثوري وابن أبي خالد هو إسماعيل بن أبي خالد. نعم. عن قيس بن أبي حازم. نعم. عن ابن مسعود الأنصاري. أبي، أبي عندكم أبي ولا ابن؟ ابن أبو مسعود الأنصاري. نعم. عقبة بن عمرو اسمه، ونسب أبو مسعود هو البدري الأنصاري البدري، ونسبه لغير ظاهر كالبدري نزل فيها عقبة بن عمرو، هذا في الألفية. النسب التي على غير ظاهرها إذا قلت المدني فالمقصود به ماذا؟ ساكن المدينة. الحمد لله رب العالمين. إذا قلت المدني فالمقصود به المدينة، صح ولا لا؟ فإذا قلت لا أنا أقصد به المدني يعني ساكن في مدينة الدمام ما هو في البادية، فهذه نسبة على غير ظاهرها، لأن الظاهر أن لفظة المدني لا تطلق إلا على ساكن المدينة النبوية، صح ولا لا؟ طيب، فمثلا مثل هذا أبو مسعود البدري صاحبنا الأنصاري، قيل فيه أبو مسعود البدري، فالبدري نسبة إلى ما؟ إلى بدر، والنسبة إلى بدر المراد به أنه ممن حضرها، أنصاري بدري. نعم، بدري يعني حضر بدرا. قالوا أبو مسعود وقع فيه خلاف، فقيل فيه البدري لا على أنه شهد بدرا، وإنما لأنه نزل فيها وسكنها بعد، وهذا رجحه كثير من العلماء، والذي رجحه البخاري وخرجه في الصحيح وساقه في أسماء البدريين عد أبا مسعود البدري منهم، واستظهره الحافظ ونقله عنه تلميذه السخاوي ونصره أيضا في فتح المغيث. فالبخاري رحمه الله يرجح على أن أبا مسعود من أهل بدر، بدري لشهوده، والناظم هنا مشى على أنه لم يشهدها وإنما سكت، فقال فيه ونسبوا لغير ظاهر كالبدري، الظاهر أن البدري هو الذي حضر المعركة فيقال فيه بدري، لكن هنا نسبوه لغير الظاهر، فإذا قيل بدري المراد بعقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري أنه لم يحضر بدرا وإنما سكن فيها، فهو على غير المستقر عند الناس، هذا اختيار الناظم، أما اختيار البخاري فقد شهدها، والذي يترجح لي أن الذي رجح البخاري عندي أرجح، فهو أقرب إليهم زمانا. نعم، فقال هذه المقالة، الشاهد النسب التي على غير ظاهرها بسبب ذكرنا لأبي مسعود عقبة بن عمرو، قال ونسبوا لغير ظاهر كالبدري نزل فيها عقبة بن عمرو. نعم، عقبة بن عمرو، فالشاهد هذا هو أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو. نعم، صلى الله عليه. قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. نعم، هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، يعني إذا قام السبب الذي يغضبه، وهنا السبب قائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من قبل هذا الرجل الذي اشتكى، فقال يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان الحديث. فأولا قوله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، هذا ظاهره يعارض معنى هذه اللفظة، ظاهرها يخالف المعنى، فإن الذي يطيل الغالب الناس تدرك معه، صح ولا لا؟ لا أكاد أدرك مما يطول بنا فلان، هذا في الظاهر يخالف في المعنى، لأنك إذا أردت أنك ما تدرك فهذا غالبا بسبب إيش؟ بسبب العجلة والتقصير والتخفيف. فالأصل في العبارة إذا أراد هذا أن يقول القائل لا أكاد أدرك الصلاة مما يخفف فلان، صح ولا لا؟ هنا يكون على وجهه لأنه ما يدخل إلا وقد انتهوا من الصلاة. فنعم، لكن كيف هنا جاء على هذا؟ قالوا مراده أنه لا يكاد يحضر، لا أكاد أدرك الصلاة يعني لا أكاد أحضرها بسبب إطالة فلان، واضح؟ فمعنى قوله لا أكاد أدرك يعني لا أكاد أحضر يعني ما أصلي معه بسبب إطالته علينا، بسبب إطالته علينا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشكوى وسمعها غضب. يقول الراوي فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. لماذا؟ الآن هذا الغضب سببه وجيه، إذ هذا الإمام بتطويله كره الناس في حضور الجماعة، صح ولا لا؟ لا أكاد أدرك بينا معناها يعني ما أكاد أحضر أصلي معه بسبب أنه يطول علينا، وهذا حق. فقد يكون جيران المسجد فيهم الكبير وفيهم المريض، وقد يكون المسجد في السوق أو على طريق ممر في السوق ونحو ذلك، فما ينبغي للإنسان أن يشق على الناس، فعليه أن يقرأ بهم القراءة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها التخفيف، خفة في تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأئمة الذين يصلون للناس أن يصلوا بسبح اسم ربك، بسبح اسم ربك الأعلى، وبالشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، وهكذا. فأرشدهم إلى ذلك، فيحصل بهذا التخفيف عليهم، ويحصل بهذا حضورهم للصلاة وترغيبهم فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك وقال إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. من أما الناس يقول عليه الصلاة والسلام فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. يلا ورنا، إذا صليت بنفسك اقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة اقرأ لا بأس، لكن إذا أميت الناس فخفف عليه، فإن فيهم الكبير المريض والضعيف وذا الحاجة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكبير في السن لا يستطيع القيام، بل وحتى لو قعد يشق عليه أحيانا القعود، والمريض ربما يقوم ويشق عليه القيام، وربما يقعد ويشق عليه أيضا القعود، كأصحاب الأمراض المزمنة كالبواسير والبروتستات ونحو ذلك، أصحاب ثلث البول ونحو ذلك يشق عليهم طول الجلوس، فينبغي أن تخفف عليهم. وذا الحاجة كذلك. لماذا؟ لأن هذا الأمر يشغلهم عن الخشوع معك. إذا أطلت وراءك مريض يخشع ولا ما يخشع؟ يتململ. إذا أطلت وراءك ضعيف عاجز كبير في السن ما يخشع، يذهب خشوعه. إذا أطلت وراءك صاحب حاجة يريد أن يقضيها هذا ما يخشع معك. تطيل مثلا أولاده في السيارة، أوقف السيارة يصلي معك، هو في السوق على الطريق وأولاده في السيارة يخشى عليهم صغار ما يستطيع يدخل بهم المسجد ونحو ذلك، فمثل هذا يشتغل باله عن الصلاة. فالواجب على الإنسان أن يخفف إذا أم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب هنا غضبا شديدا، يقول الراوي ما رأيته أشد غضبا من ذلك اليوم. ثم قال أيها الناس إنكم منفرون. فهذا هو المناسب للعبارة لا أكاد أدرك الصلاة، يعني لا أحضر، نفر بسبب تطويله مما يطيل به. فمن صلى بالناس فليخفف، فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ولعلنا نكتفي بهذا ونقف عنده، ولنا عود إليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا من التقسيم إن شاء الله. جزاك الله خير ورحمة الله وبركاته. هنا سؤالان يا شيخ. نعم. يتعلقان بالدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. نرى عزوف كثيرا من الشباب عن مجالس العلم وخاصة كبار العلماء، فنرى المجلس عند العالم يجلسه بضعة أشخاص، ولكن إذا عقدت محاضرة فيها قصص وأمر ليس فيه من العلم الشرعي شيء لا نكاد نجد لك مجلسا في المسجد، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله. هذا صحيح حاصل، يأتي العالم الفقيه الذي يستفيد الناس منه في دينهم ودنياهم، فلا تكاد تجد عنده إلا الاثنين والثلاثة. فإذا رجع إلى بلده وجدت هذا الإنسان جاءت المسائل عنده كلها، يريد من يفتيه، ما يجد. طيب لماذا لا تأتي في وقت قد جاء الله به إليك؟ وهذا مما يدل على عزوف الناس وزهدهم في العلم وهوان العلم عليهم. فمن عوفي فليحمد الله جل وعلا. وأما حضورهم في مجالس القصص والوعظ والأخبار والحكايات، فهذا لأن النفوس تميل إليه، لأن ما فيه تكليف ولا أحكام ولا أوامر ولا نواهي، فكلها أخبار وحكايات. البارحة حصل كذا، وفي الأسبوع الماضي حصل كذا، وفي الجريدة الفلانية جاء كذا، وفي الأخبار الفلانية صار كذا، وحصلت لي قصة، حصل لي كذا وكذا وكذا. فالناس يحبون هذه الحكايات لأنها ما تكلفهم، لكن العلم ثقيل عليهم. قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو كلام الله جل وعلا. فالفقه في الدين يحتاج إلى صبر، ولا يعرف قدره ولا يخف حمله، بمعنى يصبح سهلا يسيرا إلا على من ذاق حلاوته. فمن ذاق حلاوة العلم لو جلس النهار كله ما سهل. واقرأوا أخبار الماضين، وأنتم إن شاء الله تعرفون هذا إذا ما قرأتم وتقرؤون، وقد قرأتم في التراجم. بعضهم يبدأ الدرس من الفجر وما ينتهي آخر درس إلا العشاء، كل يومه في درس، وهذا بسبب تذوقهم للعلم وحلاوة العلم باشرت قلوبهم. فمن ذاق كما يقولون عرف، ومن حرم انصرف. وهذا ليس من الآن، من القدم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، ولكن الذي نحث أنفسنا جميعا عليه ونجالدها عليه بأن نستفيد من العلماء ما داموا بين أظهرنا، فإنه يوشك أن يأتيهم داعي الله جل وعلا فيجيبه، فتلفت يمنة ويسرى فتتأسف وتندم أنك ما أخذت عليه. ومن طريف الكلام المضحك أن بعضهم قال في ترجمته لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز، ترجم له، قال: وللأسف لم أحظى بالتسلمذ عليه، وهو معه في الرياض، وهو معه في الرياض. ما الذي طرف عدم الاكتراث بالعلم؟ والآن صار يترجم له، وهذا موجود في كتاب المطبوع، لعلكم إذا وقفتم على من ترجم وتجدونه. فهذا لزهد الناس في العلم. فنسأل الله أن يسلك بنا وبكم طريق الفقه في دينه، وأن يثبتنا وإياكم. نعم. صلى الله عليه. يذكرون أن في جنوب المملكة إماما قد ختم القرآن في رمضان أكثر من 3 مرات في صلاة التراويح، أما في الفراغ فقد اشتكى منه المصلين، فما ضابط التخفيف والتطويل وفقكم الله؟ هذا فيه مشقة على الناس، يختم القرآن 3 مرات فيه إطالة عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس التراويح وفي الليلة 3 والـ4 لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم فتشق عليهم فلا يستطيعون القيام بها. فلما لحق بربه سبحانه وتعالى وصلوات الله وسلامه عليه التحق بالرفيق الأعلى أمل التشريع، انتهى كمل الدين، فأعاد الناس عمر رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض والتراويح جماعة لا تصلى بالمسجد، وهكذا خلافة عمر أبو بكر، وهكذا جزء من خلافة عمر، ثم رأى أن يعيدهم على ما كانوا عليه في الليالي مع النبي صلى الله عليه وسلم فأعادهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الليلة 3 أو 4 لما رأى الصحابة خرجوا ينتظرون، لأنه في الليلة الأولى صلى برمضان وصلى بصلاته أقوام، وفي الليلة الثانية صلى فصلى بصلاته وراءه يعني أقوام أكثر من الليلة الأولى، فاجتمعوا في 3 قال الراوي أو 4 فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآهم فلم يخرج إليهم، فجعلوا يتصايحون ويرفعون أصواتهم وبعضهم يحك في جدار حجرته عليه الصلاة والسلام يريدون إعلام أن موجودين اخرج إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح: ما إنه لم يخفى علي مقامكم البارحة، أما إنه لم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فلما أمن هذا أعاد الناس عمر رضي الله تعالى عنه فجمعهم على إمام، جمعهم على إمام. فالواجب على الإمام في هذا أن يحذو كما سمعنا هنا، حذو نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أما الناس فليخفف، يخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، الضعيف والمريض وذا الحاجة، فيخفف عليهم. وليس بلازم أن يختم القرآن، ليس بلازم أن يختم القرآن، فعليه أن يخفف بالناس ولا يشق عليهم، فيقسم منه مثلا يقرأ 20، فإذا جاءته 10 الأواخر قرأ منها في صلاة الليل الآخرة، وبهذا يخفف على الناس. وأما أن يقرأ 3 ختمات يختمها فهذا فيه مشقة على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غضب وقال: إن منكم منفرين. فالواجب على الأئمة أن يصلوا بالناس حسب ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يطيل عليهم فلا يملوهم ولا يتعبوهم. نعم. آخر الأسئلة حفظك الله: اعتاد بعض الأئمة ختم القرآن في الصلوات الجهرية طيلة العام حتى يسمع الناس القرآن، فهل عملهم هذا بدعة منكرة لمخالفتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضح ذلك حفظك الله. أنا لا أعرف لهذا العمل أصلا، ما رأيناه إلا قريبا في هذه السنوات القريبة. فالإنسان إذا قرأ فليقرأ وليتخير، أما أن يلزم القرآن بهذا الوجه أنا ما أعرف لهذا أصلا. والخير كل الخير فيما كان عليه السلف الصالحون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. لماذا؟ لأن المرء إذا نظر إلى هذه الناحية ألزم نفسه بما لم يلزم، وحينئذ ما يراعي حال الناس وإنما يراعي حال التختيمة، أنه لابد يقرأ في كل فرض كذا حتى يختم في الشهر مثلا، وهذا يلحق الناس في مشقة. فالواجب على الإنسان أن يراعي، لأنه لو جمع الصلوات الجهرية كلها التي يسمع فيها الناس القرآن، بدعوى أنه يسمع الناس القرآن، لو جمع الصلوات الجهرية كم؟ 3: الفجر 2 ركعتان، والمغرب ركعتان والعشاء ركعتان، ما يمكن أن يقرأ بها الذي نصف الذي يقرأ بالتراويح ويختم في شهر. فمعنى هذا أنه يحتاج إلى أن يطيل، للا يطيل أكثر، فعلى العبد أن يلحظ هذا الملحظ ويخفف على الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، بارك الله فيك، موعدنا المغرب بإذن الله.